الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وأهل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 34 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكنا قد انتهينا من الكلام على بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة، واليوم نقرأ باب في السجود للسهو. قال الشيخ حفظه الله: لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وهذا أمر لا يخرج عنه إنسان كائنا من كان، بل كل إنسان معرض لأن ينسى أو يذهل. قال: وكان الشيطان يحرص على أن يهوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، لأن الشيطان إن يئس من الإنسان فلم يستطع أن يمنعه عن أداء الصلاة التي هي كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فيسعى جاهدا بكل ما أوتي من قوة إلى أن يجعل العبد إن صلى فإنما يصلي ببدنه، أما قلبه الذي هو لب لباب العبادة فإنه يشغله عن الصلاة، فتجد الأفكار قد تأتي إلى الإنسان من كل لون حتى ينسى كم صلى، فلا يدري كم صلى ولا يدري في أي ركن من الأركان هو. فيقول: وكان الشيطان يحرص على أن يهوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته. وقد ذكرنا قصة الرجل الذي ذهب إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه فقال: لقد نسيت أين وضعت بعض أموالي. فقال: اذهب فصلي ركعتين. فلما أن ذهب الرجل إذا به في وسط الصلاة يخرج فرحا ويقول له: لقد تذكرت أين وضعت أموالي. فقال: لقد علمت أن الخبيث لن يتركك، فمن الممكن أن يذكرك أين وضعت أموالك بشرط أن تترك الصلاة. فغرض الشيطان إن لم يصلي الإنسان، إن لم ينجح الشيطان في إبعاد الإنسان عن أداء الصلاة التي فرضت عليه، فإنه يريد أن ينال منه انشغاله وخروجه عن الخشوع والتفكر والتدبر في صلاته. فيقول: وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، فقد يقع الإنسان في نقص فيصلي الرباعية ثلاثة أو الثلاثية كالمغرب سنتين وهكذا، أو قد يزيد فيقوم للخامسة بعد الأربع الركعات في صلاة الظهر أو العشاء. قال: فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر الصلاة رحمة من رحمات الله تعالى. وكان من الممكن أن الإنسان لو نسي يؤمر بإعادة الصلاة، هذا وارد، من الممكن أن يكلف الله عز وجل بهذا، هذا أمر ممكن. ولكن رحمة الرب سبحانه وتعالى كما سمعتم في آخر سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى قال آمر إيانا أن نقول ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. إذا معنى ذلك إلى آخر السورة أن ربنا تبارك وتعالى رفع عنا تكليف ما لا يطاق، ورفع عنا تكليف ما فيه معاناة. ولذلك قال سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنا، ولذلك كانت تشريعاته سبحانه وتعالى فيها من اليسر ما فيها، ولذلك رفع عنا الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك كانت هناك قاعدة من القواعد الفقهية التي تبنى عليها فروع كثيرة جدا، وهي رفع الحرج، وصنفت فيها تصانيف وقامت عليها دراسات، وربما أفردنا بعض المجالس لقراءة بعض القواعد الفقهية إتماما لدروس الأصول التي كنا قد انتهينا منها قريبا في شرحنا لمعالم أصول الفقه، ذلكم الشرح المتوسع. قد نسني بمشيئة الله تعالى، وهذا وعد، لأن نشرح مصنفا جامعا في القواعد الفقهية، وكذلك مصنفا في تخريج الفروع على الأصول، وأنا أنتظر كتابا تحت الطبع بإذن الله تبارك وتعالى، ليس لي وإنما لأحد علماء الأصول في هذا الزمان الكبار في تخريج الفروع على الأصول، حتى نكون قد انتهينا من هذه الدراسات بالأصول القواعد الفقهية تخريج الفروع على الأصول. واضح. ويبقى بعد ذلك الفن الرابع، ما هو؟ حد يذكرني بقى الفن الرابع بعد علم أصول الفقه القواعد الفقهية تخريج الفروع على الأصول، يبقى إيه بقى؟ علي صوتك. لا، المقاصد داخلة، المقاصد داخلة. ها، يبقى شيء بس محدث، علم محدث، علم محدث في هذه القضايا. فكروا بقولوا لي، واللي يقول إن شاء الله نجيب له زجاجة مشروب يعني طيب كده. يقول فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته، تنظر إلى رفع الحرج وإلى التيسير على الأمة، فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو. وجاءت هذه الكلمة كما ترون، السجع هذا غير متكلف، السجع المتكلف طبعا يعني في نهي عنه، لكن هذه الكلمات جاءت هكذا بدون تكلف، إرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن سبحانه. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو. قال والسهو هو النسيان. ما معنى السهو؟ النسيان. والسجود سجود السهو، هذه الإضافة، إضافة ماذا؟ مضاف إلى سببه، سجود بسبب السهو. واخدين بالكم؟ لأن الإضافة لها عدة أنواع، فهذا سجود السهو يعني السجود الذي سببه السهو، والسهو هو النسيان. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هل الرسول ينسى؟ نعم، لأنه بشر، الرسول ينسى. ولكن قد يقول قائل: وهل الرسول ينسى؟ الرسول مع أن الله قد قال له في القرآن الكريم: سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى، هذه هل لا هنا نافية أم ناهية؟ قولوا، عايز أسمع. ناهية؟ لا، لو كانت ناهية كان حدث إيه؟ جزم للفعل المضارع، واضح؟ لكنها نافية. فلا تنسى، إذا رب العالمين وعده بأنه سيقرئه القرآن فلا ينسى، كيف مع أنه كان ينسى في الصلاة؟ نقول إن القصد هنا في التبليغ، فحينما يقرئه رب العالمين ويقوم جبريل عليه الصلاة والسلام بتحفيظه للقرآن لا ينسى إلى أن يبلغ. ولذلك قال: لا تعجل بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علم. وقال أيضا في سورة القيامة، قال ماذا؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. إذن الوحي محفوظ، ورب العالمين يطمئنكم ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقرئه فلا ينسى. ليس معناه أنه لن ينسى، لا، فلا ينسى حتى يبلغ، فإن بلغ الأمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي يأمر أحدا من كتاب الوحي أن يأتي بالليل أو بالنهار فيقوم بكتابة ما أوحي إليه ويقوم بتحفيظهم. وعن هذه الرقاع جمع أبو بكر الصديق المصحف ثم عثمان، واضح؟ إذن سنقرئك فلا تنسى، أصل الوحي يبلغ. نعم، بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبلغ للأمة هو بشر، ينسى كما ينسى سائر الناس. ومن هنا كان يقول: أفيكم أبي بن كعب؟ يقول: نعم يا رسول الله. يقول: لما لم تفتح علي؟ ويعاتبه لأنه قد لبس عليه في القراءة. يأتي واحد ويقول: إذن هنا حدث تناقض أو تعارض بين قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينسى في الصلاة. لا، لأنه في التبليغ طالما بلغ الأمة، نعم هو بشر، ينسى كما ينسى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن وعده بالحماية حتى يبلغ، ليس وحده وإنما كل رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حماية، حماية للرسول من أن تناله يد السوء. قد يقول قائل: مع أن الله تعالى يقول في القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. إذن يجوز أن يموت؟ نعم. يجوز أن يقتل؟ نعم. إذن فأين والله يعصمك من الناس وأين رصد؟ نقول: طالما لم يتم رسالته ولم يبلغ. ولذلك الآية قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن طالما هناك شيء لم يبلغ بعد فالرسول معصوم من أن يقوم أحد بقتله أو النيل منه بسوء. لكن بعد أن يبلغ ويتمم ما أرسل به بلغه للناس، نعم، إذن هو صلى الله عليه وسلم بشر، يجوز عليه القتل ويجوز عليه الموت أفإن مات أو قتل صلى الله عليه وسلم. وكم قتل أنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك بعد التبليغ. لكن قبل أن يبلغ ما أنزل إليه لو اجتمع من بأقطارها على أن يقوموا بمنعه من أداء ما كلف بتبليغه لا يستطيعون، وإلا لمنعوا مراد الله من أن يتم، ولا يستطيع الخلق مجتمعين أن يمنعوا مراد الله عز وجل من الإتمام. فاعلم. فيقول: والسهو والنسيان. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه صلى الله عليه وسلم من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، دين عظيم ودين كامل، بحيث إن سهى الإنسان فقد شرع له سجود السهو. قال: ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام فيما يشرعه لهم عند السهو. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة: سلم من اثنتين فسجد، سلم من اثنتين فسجد، يعني كانت الصلاة رباعية فسجد بعد أن انتهى من الركعتين سلم. وقال له الرجل الذي كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لكبر يديه، كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا ذا اليدين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل بعض ذلك قد كان. قال: كل ذلك لم يكن. ثم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ويقول: وفيهم أبو بكر وعمر، أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم فأتم الرباعية، صلى اثنتين أخريين، ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم ثم سلم. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فقال ذكر: فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة: سلم من اثنتين فسجد، أي فسجد للسهو، وسلم من ثلاث فسجد، كما في حديث عمران بن حصين أخرجه مسلم. وقام من اثنتين ولم يتشهد سهوا فسجد، أسقط التشهد الأوسط، فقام صلى الله عليه وسلم حتى استوى قائما، حتى استوى قائما فأسقط تشهد الأوسط فسجد كذلك للسهو. كل هذه الأحوال سيأتي حكمها، ولكنها كما ترون قد حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الرباعية صلىها اثنتين ثم أتم وسجد للسهو، وكذلك سلم من ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية، وقام من اثنتين ولم يتشهد سهوا فنسي التشهد الأوسط فسجد للسهو، وغير ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فعله. أما قوله وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، إذن ثبت حكم سجود السهو من فعله عليه الصلاة والسلام الذي تعدد، ومن قوله الذي تعدد أيضا. واضح؟ طبعا من يريد أن يرجع إلى أحاديث الأحكام مظانها أين المتوسعة، كتاب نيل الأوطار. واضح الكلام؟ تجد نيل الأوطار قد أورد كلام صاحب أورد كلام صاحب المنتقى، ثم شرحه وذكر في الشرح الأحاديث التي لم يذكرها صاحب المنتقى مجد الدين عبد السلام. وإحنا يعني اقتربنا من الكلام في هذه الأحكام في شرحنا لنيل الأوطار. قال: ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. كما نعلم إن الشيخ يتبع في ترتيبه للكتاب زاد الإيه؟ المستقنع. واضح الكلام؟ فيقول: ويشرع، حتى أتى بعبارة صاحب الزاد فقال ويشرع، لأن كلمة يشرع ما معناها؟ تشمل ماذا؟ أنت الأحكام عندك كام؟ خمسة: الواجب عكسه الحرام، المستحب عكسه المكروه، يبقى مستوي الطرفين اللي هو الإيه؟ المباح. طيب، حينما نقول هذا مشروع، كلمة التشريع أو المشروع يدخل فيها ماذا؟ الحرام؟ لا. المكروه؟ لا. مستوي الطرفين؟ لا. وإنما أمران اللذان يدخلان في كلمة يشرع هما الوجوب والاستحباب. واضح الكلام؟ لأنه لا يكون فيه العبادات مباح، المباح ده بالنسبة للعادات، لكن هنا نتكلم في أمور فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتعبد لا يكون إلا بإيه؟ إما بواجب أو مستحب. يقول ويشرع، أي يجب طارة ويستحب أخرى. يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور: أولا إذا زاد في الصلاة سهوا، إذا زاد في الصلاة سهوا، طبعا قال سهوا لأنه لو قال عمدا لبطلت الصلاة. لو واحد زاد في الصلاة عمدا، لأنه لو زاد في الصلاة عمدا أو نقص من الصلاة عمدا، واحد صلى الرباعية اثنتين عمدا أو صلى الثلاثية أربعة عمدا، يبقى لو زاد أو نقص هذا ما حكمه؟ صلاته باطلة. قد يقول القائل ما الدليل على البطلان؟ نقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثم هذا الذي يصلي الصلاة الثلاثية المغرب يصليها أربعة، هذا قاصد عامد متعمد، هذا قد بدل في الدين وغير دين الله عز وجل. ثم يا إما مستهزئ، وكلاهما لابد أن يقع عمله إيه؟ باطلا إن لم يأسب. يعني نتكلم طبعا هيأسب في هذا الأمر لأنه غير وبدل، لكن نحن نتكلم عن البطلان. فيقول يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور: أولا إذا زاد في الصلاة سهوا، يبقى احنا بنتكلم هنا عن يا أخوانا أحكام السهو، أما المتعمد فهذا أمر آخر. ثانيا إذا نقص منها سهوا، يبقى بالزيادة أو النقصان. ثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص، يبقى الزيادة أو النقص أو الشك في الزيادة أو النقص. واضح؟ تمام؟ طبعا هذا الكلام يا أخوانا إذا أردتم شرحا متوسعا فعليكم بشرح العلامة ابن العسيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، لأن هذا الكلام يعني زاد المستقنع يعتبر متن صغير جدا. الشيخ الفوزان هنا يذكره بلغة عصرية متوسعة شيئا ما، لكن الشيخ العسيمين يقوم بفصصه، يقوم بكلام يعني يذكر كلام صاحب الزاد المستقنع ويتكلم عليه كلمة كلمة ويتوسع رحمة الله عليه، لدرجة أنه مثلا في هذا الفصل الذي لخصه الشيخ الفوزان في حوالي خمس صفحات أو أربع صفحات ونصف، الشيخ ذكره حوالي 80 صفحة. واخدين بالكم ولا لا؟ متوسع جدا، ولذلك هذا من المطولات، فليرجع إليه من شاء. لكن خلاصة الحكم، خلاصة الأحكام ما يذكر الشيخ الفوزان حفظه الله، يقول فيسجد. عندي ثلاث أمور يشرع فيها سجود السهو: إما الزيادة سهوا، وإما النقص سهوا، وإما الشك زودت أو نقصت. فمثلا على سبيل المثال واحد صلى الرباعية خمسة، هذا زاد غير عامد وإنما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقص كمن يصلي الرباعية اثنتين وقد حدث كما في حديث ذي اليدين، أو شك لا أدري صليت ثلاثة ولا أربعة، لا أدري أنا تشهدت التشهد الأوسط أم لا، لا أدري سجدت سجدتين في الركعة، الركعة فيها كل ركعة فيها إيه؟ سجدتان، هل أنا سجدت ولا ما سجدتش؟ سجدت مرتين ولا هي سجود واحد بس؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ هو أنا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم ولا نسيت أقولها؟ طيب أنا قرأت الفتحة ولا ما قريتهاش؟ واضح الكلام؟ أشك فعل أم لم يفعل. ثم سيبين لك أن النقص والزيادة قد تكون في الشك، قد يكون في الأفعال وقد يكون فيه الأقوال. واضح؟ فيقول فيسجد لأحد هذه الثلاثة، لا الزيادة أو النقص أو الشك، فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسبما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. يعني فيسجد لأحد أي بسبب هذه الأمور الثلاثة، الزيادة أو النقص أو الشك، ولكن في الجملة لأنه سيأتي أن بعض الشكوك لا يشرع لها السجود، وكذلك بعض الزيادات لا يشرع لها السجود. فالمقصود أنه على سبيل الإجمال سبب المشروعية هذه الثلاثة. فيقول: ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه. والسبب كما قلنا إيه؟ ها؟ السهو، زيادة أو نقصان أو شك، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم الأدلة. قد يقول قائل: طيب صلاة الفريضة ماشي، قد يكون فيها سجود سهو واجب أو مستحب، لكن كيف تقولون إن صلاة النافلة وهي مستحبة قد يكون فيها سجود السهو واجبا؟ كيف توجبون في النافلة ها سجود السهو مع إن هي الصلاة كلها إيه؟ مستحبة. نقول: لا، كما أن صلاة السنة أو الصلاة النافلة مستحبة، لكنك إذا دخلت فيها التزمت بأحكامها، فيجب عليك أن تؤديها على الوجه المشروع، وإلا لأنها نافلة من الممكن أن تبدأ مثلا بالسجود قبل الركوع، هذا لا يجوز، وإلا كان بدعة مردودة. كذلك فإنك لو صليت الصلاة النافلة فإنك تعلم أن فيها واجبات ومستحبات، فقراءة الفاتحة واجبة في الصلاة النافلة، طالما دخلت في الصلاة النافلة فقد وجبت عليك أمور. كما أن الإنسان إذا صام صيام نافلة، الصيام كله نافلة، الصيام الذي صامه نافلة، الصيام الذي قرر أن يصومه اثنين أو خميس مثلا أو الستة في شوال، الصيام كله نافلة الذي قرره هو نوى. لكن لو أكل لكان الأكل إيه؟ محرم، ويجب عليه الإمساك ولا يستحب الإمساك؟ وجب عليه الإمساك، وإلا لو أكل لبطل صومه، واضح؟ فكذلك أيضا يجب عليك أن تصلي تقرأ الفاتحة وأن تركع وأن تسجد سجدتين، وإلا صليت الصلاة على غير هيئة الصلاة. فكذلك إن تركت واجبا وجب عليك سجود السهو، واضح؟ فيقول: ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم الأدلة. ثم قال مفصلا لما ذكره مجملا: فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال، أن تزيد أفعالا أو أن تزيد أقوالا. قال: فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة، يعني إذ زيادة من جنس الصلاة، يعني لو زاد الإنسان في الأفعال شيئا ليس من جنس الصلاة فهذا لا سجود سهو فيه. يعني مثلا على سبيل المثال نسي الإنسان مثلا، نسي الإنسان وأخرج من جيبه شيئا، يعني مثلا نسي وهو يصلي إنه بيصلي فخرج التليفون علشان يشوف فيه مثلا شيئا، هذا العمل من أعمال الصلاة أم من غير أعمال الصلاة؟ ليس من أعمال الصلاة. هذا إن تعمده له حكم، وإن سهى ليس عليه سجود السهو. ونحن الآن لا نتكلم في قضية حكم العمد، وإنما كلامنا في ماذا؟ في حكم السهو. فقال: فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة، لأن لو لم تكن من جنس الصلاة سنتكلم في أحكام أخرى لا علاقة لها بسجود السهو، واضح؟ فإن كان متعمدا أتبطل الصلاة، وإن كان ناسيا، يعني مثلا لو تكلم مع الناس قال له: قوم يا وليد مثلا افتح لنا الباب، وقاصد تبطل الصلاة، مش كده ولا لا؟ لكن لو ناسي حكم الناس مرفوع عنه، على خلاف بين العلماء في هذا الأمر، لكن لا يشرع له سجود السهو. يبقى سجود السهو يشرع في ماذا؟ قال: فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة، كالقيام في محل القعود بدلا من أن يقعد قام، أو أن بدلا من أن يقوم قعد. يعني مثلا بدلا من أن يقوم من السجود في الركعة الثانية، في الركعة الأولى، بدلا من أن يعني بعد ما بتنتهي من السجود سجدة ثانية في الركعة الأولى المفروض تعمل إيه؟ تقوم، بدلا من القيام قعد للتشهد. أو في الركعة الثانية بدلا من أن يجلس قام. يبقى القعود في محل القيام أو القيام في محل الإيه؟ القعود، كل ذلك يشرع له سجود السهو. أو زاد ركوعا أو سجودا، مثلا أنت بتصلي صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الكسوف والخسوف كان فيها كم ركوع؟ 2، قدر أنت خليتهم 3، يبقى هنا أنت زدت. أو اكتفيت بركوع 1، يبقى هنا إيه؟ نقصت. واضح؟ فقال أو زاد ركوعا أو سجودا. واضح يا إخوانا؟ طبعا لو زاد غير هذه الأربعة المذكورة اللي هي القيام في محل القعود أو القعود في محل القيام أو زاد ركوعا أو سجودا، اللي هي الأربع أشياء هذه، لو زاد شيئا غير هذه الأربعة، مثلا زاد في رفع اليدين أو نقص فلا سجود عليه. يعني مثلا بدل من أن يرفع يديه لم يرفع يديه، يسجد للسهو؟ هو نسي، لا يسجد للسهو. فيقول فإذا فعل ذلك سهوا، أي قام في محل القعود أو قعد في محل القيام أو زاد ركوعا أو سجودا، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو. واضح يا إخوانا؟ لكن لو فعل متعمد هتبطل الصلاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال فإنه يسجد للسهو، إن فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. قال ولأن، يبقى هذا هو الدليل الأول لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ما ذكره، ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى. واضح؟ واحد يقول كيف تكون الزيادة نقص؟ لأن ليها هيئة، هذه الهيئة لو زدت عليها أو نقصت فقد نقصت من هيئتها في المعنى وليس في المادة الناحية المحسوسة، وإنما في المعنى. فشرع السجود لها لينجبر النقص، يبقى شرع الزيادة السجود مع أنه زيادة. واحد يقول لك يا عم الوقت احنا صلينا الرباعية 5، طب ده انا زوجت، ما هو زيادتك هذه نقص في هيئتها، فكيف يجبر النقص؟ يجبر بماذا؟ بسجود السهو. واذا نقصت نقصا ماديا معنويا فصليت الرباعية 3 فعليك ان تتم، وبعد ان تتم تجبر هذا النقص الذي فعلته بماذا؟ بسجود السهو، تسجد سجدتين للسهو. فشرع السجود لها لينجبر النقص. أين النقص؟ إن كان في زيادة نقول نقص من هيئتها في المعنى. واضح الكلام يا إخوانا ولا؟ نعم. قال وكذا لو زاد ركعة سهوا، يبقى هنا بتكلم عن زيادة قيام، يعني إذا قام في محل القعود أو قعد في محل القيام أو زاد ركوعا أو سجودا. طب واحد يقول لم يفعل هذا ولكن زاد ركعة، نقول وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها، لأنه لو علم في أثنائها، واحد دلوقتي بيصلي وبعد أن انتهى من الركعة الرابعة وكان إماما قيل له سبحان الله فعلم أنه زاد الخامسة، ماذا عليه أن يفعل؟ ينزل، وجب عليه أن ينزل. واضح؟ لا يتم الصلاة 5 وإنما يعمل إيه؟ ينزل، حتى وإن شرع فيها، لأنه شرع في شيء خارج الصلاة فعليه النزول، وإن كان يصلي وهو وحده وتذكر أنه يصلي الخامسة في أي موضع عليه أن ينزل ويترك، ما يقولش ما أنا خلاص بقى كملتها، يعني مثلا يقول أنا في الركوع الآن خلاص بقى، أو أنا في السجود الآن، لا، عليه حينما يتذكر أنه في الركعة الخامسة يرجع للتشهد، يرجع للتشهد، وبعد أن يتشهد ويسلم يسجد للإيه؟ لسه. واضح يا إخواننا؟ فيقول وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. هذا هو المذهب، ولكن نحن ننظر إلى مسألة كيف يكون سجود السهو، متى يكون سجود السهو، هل يكون بعد التسليم أو قبل التسليم؟ بعض الفقهاء يقول لك قبل التسليم، والبعض يقول كله بعد التسليم، والبعض يقول سيان قبل التسليم أو بعد التسليم. والصواب أننا نلتزم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كما كان يفعل. والشيخ صديق حسن خان يقول في الروضة الندية كلاما طيبا، يقول فمن كان يعلم أحاديث النبي وله عناية بها فعليه أن يتحرى المواطن التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو موضع سجود السهو، هل كان قبل التسليم أم كان بعد التسليم، فليفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت حالة مغايرة تماما لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فالأمر سيان، واضح، يبقى متساوي. وإن كان الأمر من الممكن أن ينظر فيه نظرة عامة، فما كان السهو فيه من زيادة فلا تجمع مع الزيادة زيادة قبل الصلاة، لا تجمع مع الزيادة زيادة قبل الصلاة. إذن عندك النصوص متوافقة مع الحكمة، الحكمة في إيه؟ يعني أنت صليت 5 ركعات هم المفروض يكون 4، يعني انت زودت هتسجد للسهو، ولو سجدت قبل التسليم يبقى جمعت بقى زيادتين، فعليك ان تسلم ثم تسجد للسهو، يبقى السجود للسهو خارج الصلاه فلا تجمع زيادتين في الصلاه، واضح. ولو كان عن نقص فعليك ان تجعل سجود السهو قبل التسليم، لان هنا ما فيش زياده كان في نقص، مش كده ولا لا؟ واضح، واضح الكلام يا اخواننا. اما ان كان في شك في الصلاه فكذلك يكون التسليم بعد السجود بعد التسليم. فهنا يقول وان كان اماما لزم، احنا كنا بنتكلم لو زاد ركعه سهوا، الصلاه الثلاثيه خلاها رباعيه، ولا الثنائيه خلاها ثلاثيه، ولا الرباعيه خلاها خماسيه، لم يعلم الا بعد فراغه منها ان كان منفردا أو كان مأموما ومتأخرا، مش كده؟ فإنه يسجد للسهو. أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. قال وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيه، وإن كان إماما لازما من علم من المؤمنين بالزيادة تنبيهه، يلزم تنبيهه، واجب عليك لو الإمام قام للخامسة أن تقول سبحان الله ولا تتابعه على القيام للخامسة لأنه خالف، سبحان الله إن استمر على قيامي فلتجلس أنت، واضح؟ إن أصر وخالف المأمومين. طبعا هذا لن يحدث إلا إن كان واثقا كل الثقة في نفسي، واثق في ان هذه الرابعه بالنسبه له، لكنه ان كان واثقا انها الخامسه فوجب عليه النزول، لكن لو استمر هذا سيكون، لا اقول يعني قد يقول الانسان ده معاند، لا، يعني من النادر ان يوجد المعاند، هيعاند من؟ هيخالف. فان كان عامدا معنى ذلك انه جاهل، وحكم الجاهل معلوم، لكن على المأموم ان ينبهه، لازم عليه أن ينبه. واجب علي أن يقول له سبحان الله حتى ينزل. قال وإن كان إماما لزم من علم من المؤمنين بالزيادة أنه يعني، لأن من الممكن أن يكون بعض من خلفه لا يعلم، جاي متأخر فلا يعلم أن هذه الركعة هي الخامسة، يظنها الركعة الثالثة، مش كده ولا لا؟ لأنه أم تشهد أم وقف مثلا، فواضح، فيظنها الثالثة، فيقول بأن يسبح الرجال وتصفق النساء. المرأة لا تقول سبحان الله، وإنما تصفق إن أخطأ الإمام. قال ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيهه، يعني ينفذ ما نبهوه عليه. قال إذا لم يجزم بصواب نفسه، إذا كان مترددا وشاكا، يعمل بماذا؟ بتنبيهه. قال لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص إن كان قد نقص في الصلاة أو كان قد إيه؟ قد زاد. طيب، هو لو جزم بصواب نفسه سيكمل الصلاة. طبعا ما قالش هنا الشيخ، لم يقل هنا المؤلف ماذا على المأموم إن استمر الإمام في الخامسة ولم ينزل، ماذا عليهم؟ عليهم أن ألا يتابعوا، ولكن لهم حالة من اثنتين، إما أن ينتظروه حتى ينتهي من صلاته ويسلم بهم، وإما أن يفارقوا، ينوي المفارقة ويقوموا بقراءة التشهد ثم التسليم. واضح الكلام؟ وأيما فعل المأموم فصلاته سليمة. يعني الإمام أمن الخامسة، سبحان الله سبحان الله، أصر والرجل مصر على أنه في الخامسة. طيب ماذا يفعلون؟ أنا صليت أربعة، ما ينفعش أنك تطلع معاه في كل الأحوال، ما تقولش الإمام يجب طاعته، لا تجب الطاعة إلا في الإيه؟ في المعروف. خدوا بالكم بالقاعدة، يعني شوف الإمام القاعدة في الإيه؟ الطاعة في الإيه يا أخوانا؟ في المعروف. طاعة إمام الصلاة وطاعة الإمام الأعظم وطاعة أي إمام، الطاعة في الإيه؟ الطاعة للشيخ العالم في المعروف. إياك أن تظن أنك لو اتبعت شيخك تقول لي يا عم خلاص بقى ده الشيخ أمرني، لا، ستوصل البينات إلى الله عز وجل، لأنه لا يوجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فاكرين قصة الأمير الذي ذهب في إمارة أمره النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أو سرية، وقال لأصحاب إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تطيعوني، قالوا نعم، فأمرهم بإيقاد النار ثم قال ألقوا بأنفسكم، قالوا ما اتبعنا النبي إلا للفرار من النار، فقال عليكم أن تلقوا بأنفسكم في النار، فقالوا لا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في ماذا؟ في المعروف. فإياك أن تقول الطاعة للأمير الرئيس الإمام العالم في الحق والباطل، الطاعة في ماذا؟ في إنما السمع والطاعة في المعروف، ولذلك مقيدة. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وإيه؟ وأولي الأمر منكم. يبقى أولي الأمر سواء الحكام أو العلماء، وهذا هو القول الراجح أنها تنطبق على الاثنين، هؤلاء لهم أمر وأولئك لهم أمر، تكون طاعتهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكرر فعل الطاعة مرة أخرى. واضح؟ لم يأمرهم ولم يقل لهم وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر من الحكام والعلماء تكون في طاعة من؟ في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ولكن في سورة الممتحنة قال الله تعالى ولا يعصينك في معروف، حتى جاء البعض قال شايفين حتى النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر بالمعصية لا يطاع، وهل النبي يأمر بالمعصية؟ يقول فما فائدة القيد إذن؟ فما فائدة القيد إذن؟ ولا يعصينك ها في معروف. هذا من باب مدح النبي أنه لا يأمر إلا بالمعروف، كما قال. قد يقول القائد طب جبتها منين؟ أقول له من القرآن الكريم، قال رب يحكم بالحق. واحد يقول طب وربنا بيحكم إلا بالحق؟ هذا من باب الإيه؟ ها؟ الثناء على الله. قال رب يحكم، فحكمك لا يكون إلا بالحق. واخدين بالكم ولا لا؟ قال رب يحكم بالحق. يجي واحد يقول سبحان الله، وهو الرب على مين يحكم إلا بالحق؟ فما فائدة كلمة بالحق هنا؟ هذا من باب الثناء على الله، ليبين أنه لا يحكم إلا بالحق. وكذلك هنا في سورة الممتحنة، ولا يعصينك إيه في معروف، يعني لا يعصينك. واعلموا واعلمنا أيتها النسوة، لأن الآية نزلت في بيعة النساء، مش كده ولا لا؟ فيقول ولأن النبي لا يأمر بمعصية، فإذا أمر فلا يجوز لكم أن تعصوا. لماذا؟ لأنه لا يأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم عشان لما تيجي تفهم لماذا أمر بالطاعة المطلقة للرسول، مع أنه قيد عدم معصيته في حال كونه إيه؟ ها قد أمر بالمعروف. نقول هذا من باب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالمنكر أبدا، ولا يأمر بمعصية الله، وإنما يأمرها بأمر الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك جاء في الكتب السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول وأما زيادة الأقوال، عرفنا زيادة الأفعال مش كده؟ قال وأما زيادة الأقوال، يبقى الزيادة في الأفعال عرفنا حكمها. طب طبعا الزيادة في الأفعال التي إيه يا أخوانا؟ ها؟ من جنس الصلاة. قال وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود، كالقراءة في الركوع والسجود. هل القراءة قراءة القرآن تجوز في الركوع والسجود؟ لا، لا تجوز القراءة في. طب لو فعلها عامدا متعمدا؟ نقول الحكم ليس في العامد، حكمنا الآن وكلامنا في ماذا؟ في السهو، أما حكم العامد فهذا أمر آخر. قال وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود، تمام، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب. يعني لو قرأ قرآن في الركوع والسجود ناسيا، بس بشرط يكون سبح مع التسبيح، لأنه لو قرأ فقط ونسي التسبيح لكان قد أنقص واجبا من الواجبات، مش كده ولا لا؟ لأن التسبيح واجب ولا مش واجب؟ واجب. طب لو واحد قرأ قرآنا ناسيا في الركوع وتذكر، يجب عليه سجود السهو ولا لا؟ يجب. لماذا؟ ليس لأنه قرأ قرآنا، فهذه الزيادة لا توجب سجود السهو، وإنما الذي يوجب سجود السهو إيه؟ نسيان التسبيح. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عليه أن يسجد للسهو. لماذا؟ جبرا لنقص الواجب الذي هو ها التسبيحات في الركوع الذي تركها. واضح؟ يبقى مع التسبيح، لأنه لو قرأ ونسي التسبيح لكان قد أنقص واجبا فعليه السجود. وكذلك لو قرأ قرآنا في موضع التشهد مع الإتيان بالتشهد، يعني جلس وقرأ التشهد وقرأ قرآنا، هذا ليس عليه شيء. أما لو نسي أن يقرأ التشهد وقرأ سورة الفاتحة مثلا فعليه الإيه؟ ها؟ لكن لو نسي سورة الفاتحة وقرأ بدلا منها التشهد فهذا قد أنقص يا إخوانا ركنا، فعليه أن يأتي بالركن، لأن قراءة الفاتحة ركن، فعليه أن يقرأ. واحد يقول طب لو قرأ الفاتحة لكي يقرأ لابد وأن يقوم، فإذا قرأها قائما فقد وجب عليه، لما بطلت هذا الركن بطل ناقص، يبقى ما ترتب عليه، يبقى هيقرأ ويركع ويس. واضح الكلام؟ يبقى يأتي بركعة إيه؟ كاملة. واضح الكلام ولا لا؟ قال: وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، هذا قد ثبت في السنة، هذا قد ثبت، وهذا قد قرأناه في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن انتهينا منه قريبا. قال: فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو، يبقى مستحب وليس واجبا. سنقول لا، لو قرأ سورة في الركعتين الأخيرتين ليس عليه لا السجود سهو لا واجبا ولا مستحب، مش كده ولا ايه؟ يبقى الحالة الأولى الزيادة، وعرفتم حكم الزيادة في الأفعال والزيادة في الايه؟ الأقوال، واخدين بالكم؟ قال: وأما الحالة الثانية وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا، ما إذا نقص من الصلاة سهوا، لو نقص من الصلاة عمدا ما لناش دعوة بالقصة دي، دي ما لناش علاقة بيها، احنا كلامنا هنا في سجود الايه؟ قال: بأن ترك منها شيئا. هذا المتروك لا يخلو أن يكون ركنا، واضح ولا لا؟ أو يكون واجبا من الواجبات أو يكون مستحبا. فقال: فإذا كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. واحد بعد ما صلى وخلص صلاته تذكر أنه دخل في الصلاة بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام، دخل مستعجل وأرى الفاتحة، هذا لم تنعقد صلاته أصلا، فعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. واضح؟ واحد جاي مستعجل ورأى الإمام في الركعة الأولى فدخل مستعجل، بدلا من أن يكبر دخل في القراءة بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام، ما حكمه؟ لم تنعقد، لم تنعقد. واحد يقول لك الصلاة باطلة، هي لم تنعقد أصلا، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن انعقاد الصلاة يكون بماذا يا أخوانا؟ بتكبيرة الإحرام، تمام؟ فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام، وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. طيب، وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود، وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني واحد صلى الركعة الأولى وسجد سجود واحد ونسي وقام للركعة الثانية، ركع سجد سجود ايه؟ واحد. اصل صعب ان واحد ينسى الركوع، يعني نسيان الركوع يكون في سجود الايه؟ في صلاة الكسوف والخسوف، لان فيها متعدد، لكن ركوع واحد ممكن يحدث انه ينزل مباشرة، لكن من النادر نسيان الركوع، وان حصل هنقول يعمل ايه. فان سجد السجدة الاولى وقام للركعة الثانية، بيقول الشيخ، بيقول: وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود، الذي ترك السجود الثاني هذا ما حكمه؟ ترك إيه؟ ترك كم حاجة؟ حاجتين، الجلسة بين السجدتين والسجود الثاني، صح؟ وطلع قال لك إيه؟ وذكر هذا متى تذكر؟ إن تذكر أنه ترك السجود قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا، وهو لسه طالع لسه ما بدأش يقرأ، ينزل يكمل صلاته، ينزل يسجد يجلس بين السجدتين ويسجد ثم يقوم، ويبقى يسجد سجود السهو. واضح يا أخوانا؟ كويس أوي. طيب، وإن ذكره بعد شروعي في قراءة ركعة أخرى، حكمه دخل في إيه؟ في ركعة جديدة وقرأ سورة الفاتحة فيها، فإذا ذكر أنه نسي السجود الثاني في الركعة الأولى وقد دخل في الركعة الثانية وابتدأ بقراءة ركعة أخرى، قال: بطلت الركعة التي تركه منها، بطلت، واخدين بالكم ولا لأ؟ وقامت الركعة التي تليها مقامها. لماذا؟ قال: لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه، لتلبسي بالركعة التي بعدها. واضح يا إخوانا؟ طيب الكلام ده هل هو القول في المسألة الوحيد؟ لا، هناك قول آخر يقول ولما نبطل ما قبلها، واللي فات ده يبطل ليه؟ طب ماذا عليه أن يفعل؟ يقولون هذا الإنسان بعد أن أكمل هذه الركعة، هذه الركعة أكملها بيقرأ، متى عليه أن يتمم صلاته؟ يعني هو دلوقتي كانت عليه السجدة الثانية، هذه السجدة الثانية هو شرع في الركعة الثانية وقرأ سورة الفاتحة وركع وسجد، وحينما وصل للسجود الثاني لو قلنا له ارجع، ما الذي سيستفيده؟ ها؟ لا يستفيد حاجة. يعني تذكر في السجود خلص السجدة الأولى من الركعة الثانية وجلس، نقول له قوم ارجع هات ما سبق. لو قام يجيب ما سبق هيستفيد ايه؟ ما نقول له تبطل الركعة اللي فاتت وخلصت، مش كده؟ واضحة المسألة ولا لا؟ تمام. يبقى هذه في الحالة هذه نبطل ما سبق، لكن قبل كل ده يرجع ويكمل صلاته، يعني بعد قرأ الفاتحة لا يرجع وينزل يسجد السجدة اللي كانت فاتته ويرجع يكمل صلاته تاني، ولا تسقط إلا في حالة إيه؟ وصوله إلى الحالة التي سيكون حينما يصل إليها لن يستفيد شيئا برجوعه. واضح الكلام؟ وده اللي رجحه الشيخ السعدي ورجحه الشيخ العسيمين في الشرح الممتع، وإن كان المذهب ما ذكره الشيخ الفوزان. واضحة المسألة؟ طبعا القضايا دي اجتهادية، هذه القضايا يا أخوانا فيش فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الفقهاء اختلفوا أيهما إيه أولى. وضحت الصورة دي ولا إنجليزي؟ سهلة سهلة صعب. يقول يبقى وإذا ذكره بعد شروه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. نقول لا تبطل إلا إذا وصل إلى إيه؟ إلى نفس الموضع. تمام؟ قال لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. طيب وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام يبقى فاتته ركعة بقى، مش كده ولا إيه؟ تمام. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة. وهناك قول آخر وهو أنه لا يعيد إلا المتروك وما بعده، أما ما قبله فقد وقع بالفعل، فإن كان قد نسي السجدة يسجد يجلس ويسجد ثم يفعل ماذا؟ يقرأ التشهد وبعد ذلك يسلم ويسجد للسهو. واضح يا أخوانا؟ هنا بيقول يعيد الركعة من أولها. طب يعيد الركعة من أولها ليه؟ ما هو تم شيء والذي نسيه شيء فيبطل ما بعده. فإن كان قد نسي الركوع يأتي بالركوع وبما بعده، لكن ما قبله هو عمل وانتهى أمره. لكن تبطل ويبطل ما بعدها في نفس الركعة، لا يبطل ما قبلها. وهذا اختيار أيضا الشيخ ابن العسيمين رحمة الله عليه، وهو أيسر على الناس. قال وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم، وإن طال الفصل أو انتقض وضوء استأنف الصلاة من جديد. هنا العلماء بيتكلموا في مسألة طال الفصل. البعض يقول طيب ما هو المقياس في الطول والقصر؟ يعني طال الفصل أو قصر الفصل. البعض يمثل بماذا؟ بما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من ركعتين. الرسول سلم من كم ركعة؟ من ركعتين، وجلس بعد ذلك وشبك أصابعه وكالمغضب. ثم قال له ذو اليدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم الرسول معاه لما بيقول له يا رسول الله ذو اليدين تكلم. وقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بل بعض ذلك قد كان. قال كل ذلك لم يكن. ثم التفت، أحقا ما يقول؟ قالوا نعم. فقام، فقال لك فترة مثل هذه الفترة، واضح؟ فجعلوا مثل هذه الفترة وبما حدث فيها من كلام. أولا يقولون لا، يعني يشترط ألا يأتي بأشياء خرج عن الصلاة. طب ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء خرج عن الصلاة وكلم الأصحاب وكلموه؟ قالوا ولكن هذا في شأن الصلاة. ولكن من الممكن أن يقول يا فلان شغل التكييف، يا فلان اعمل كذا. كل ذلك لا يبطل، يعني لا يجعل الصلاة قد بطلت، طالما كان الأمر في حدود معقولة يعني ميسرة. لكن لو طال الأمر مثلا زي أنه خرج الشارع واخد بالك وروح بيتهم ورجع من وتذكر أو حد كلمه في التليفون فرجع، لا كده يبقى خرجنا عن إيه؟ عن كون الصلاة فيها شيء يسير. أو لو نقض وضوء، ما لو نقض وضوء انتهى الأمر، يبقى يستأنف الصلاة من جديد. فهنا يقول فإذا لم يطل الفصل، وهو باق الفصل بين الإيه؟ بين الصلاة وبين تكملتها، وهو باق على شرط يكون باقي على الطهارة، لأنه لو نقض الوضوء انتهى الأمر. قال أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم. وإن طال الفصل يعني الفترة أو انتقض وضوء استأنف الصلاة من جديد، يبدأ الصلاة من جديد وكأن ما فات انتهى. قال إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. طيب ولو كان السجدة الأخيرة مع التشهد مثلا، لماذا؟ ما المانع من أننا نأتي بالسجدة مع التشهد؟ قد يقول قائل ماشي، وهذه كمان يقول وما المانع إن كان ركوعها؟ فما الذي جعل المسألة حكر على ها؟ إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، هذا تحكم بدون إيه؟ ها؟ بدون دليل. يبقى الكلام السليم أن ما نسيته يجب عليك أن تؤديه وما بعده لا ما قبله، واضحة؟ تبقى القاعدة مضطردة هنا، ما يبقاش عندي قاعدة. من الممكن تقولي لماذا هذا شيء فيه تحكم، مش كده ولا ايه؟ يقول وإن نسي التشهد الأول، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن نسي التشهد الأول وقام ثم تذكر، متى تذكر؟ إن تذكر وهو لم يستتم قائما، دعك مما يقول بعض الفقهاء إن كان أقرب إلى الركوع، إن كان أقرب إلى الجلوس جلس، وإن كان أقرب إلى القيام قام، لا فيش حاجة اسمها أقرب. إن استتم كما في نص الحديث، إن استتم واقفا فلا ينزل، ما ينزلش، وإن لم يستتم ينزل. واضحة المسألة؟ يعني أنت قمت بتعمل كده لغاية ما تبقى كده، بقيت كده وتذكرت أو حد ذكرك ما تنزلش، بقيت عمود قائم. لكن لو لسه ما استتمتش قائما وكل عضو رجع إلى مكانه واقفا مستتما للوقوف عليك بالنزول. فقال وإن نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما، واضح؟ ما لم يستتم قائما. فإن استتم قائما كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته، والبعض يبطلها. قال وإن شرع في القراءة، ولن يعود إلا إن كان جاهلا بالحكم أو متعمدا. طب المتعمد يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ واضح؟ قال وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه. وإن ترك التسبيح في الركوع، يبقى عرفنا حكم التشهد الأوسط، لكنه لا يأتي به، وإنما يغني عنه ماذا؟ سجود الإيه إخوانا؟ قال وإن ترك التسبيح في الركوع، طبعا يبقى هنا سجود السهو بعد التسليم أو قبله؟ قبله. لماذا؟ لأنه نقص. قال وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع للإتيان به، ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى ويسجد للسهو في كل هذه الحالات المذكورة سابقا، يبقى لو ترك التسبيح في الركوع لأنه واجب يلزم الرجوع للإتيان، يعني واحد قام وتذكر أنه ما كانش يسبح في السجود الأخير ينزل تاني علشان يعمل إيه؟ يأتي بالواجب اللي عليه. قال ويسجد للسهو في كل هذه الحالات، يبقى انتهينا من الكلام في حالة الزيادة وانتهينا من الكلام في حالة الإيه أخوانا؟ النقصان. بقي الكلام في حالة الإيه؟ الشك. الأذان تعال أذن يا عم. أقام الصحابة فزادوا معه، كيف الوجه؟ قال وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة، وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام لأن الأصل عدم ما شك فيه. واضح؟ يبقى عندي واحد بيصلي مش عارف، دخله الشك، أنا صليت اثنين ولا ثلاثة؟ صليت اثنين ولا ثلاثة؟ أنا عندي حديث آخر لم يذكره الشيخ يقول فليتحرى فليتحرى، أما الحديث الذي ذكره الشيخ فهو حديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر اثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين. هنا الذي شك كان الأمر عنده في استواء للطرفين، لكن الحالة التي يكون فيها أحيانا غلبة الظن، غلبة الظن هذه جاء فيها حديث صريح فليتحرى. التحري هنا إن تحرى الإنسان وغلب على ظنه أنها اثنتين إذن هما اثنتين، إن غلب على ظنه أنها ثلاثة فليعمل بما غلب عليه الظن، لأن مسألة العمل بغلبة الظن هذا الأمر كما تعلمون بنيت عليه أمور كثيرة في الشريعة، إن ظن أن يقيم حدود الله، لكنه إن استوى عنده الطرفان فلم يدري أصلى اثنتين أم ثلاثا فليبني على المتيقن فيه، المتيقن اللي هو الكام؟ العدد الأقل. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى أنا عندي هنا حالتان، حالة يكون فيها الإنسان عنده استعداد وعنده مقدرة على التحري ويستطيع أن يرجح فليعمل بما ترجح لديه، وحالة أخرى يستوي الأمران عنده فلا يستطيع أن يرجح شيئا على شيء مهما تحرى ومهما حاول أن يعني يقوم بتنشيط ذاكرته، فحينئذ عليه أن يفعل ماذا؟ يبني على ماذا؟ على الأقل اللي هو المتيقن. فقال الشيخ وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا فإنه يبني على الأقل، لأنه الدليل علله بقولي لأنه المتيقن، المتيقن العدد الأقل يعني اثنين ولا ثلاثة، يقينا صليت اثنين يبقى خليهم اثنين، يقينا صليت واحدة يبقى خليهم واحدة، لدرجة واحد بيصلي وفجأة لا يدري كم صلى فليجعل الركعة التي هو فيها هي الركعة الأولى لأنه متيقن أنه بيصلي الآن، اللي بقى لو قال لا أنا مش متيقن أنا بصلي أصلا ولا لا ده يبقى بقى مكانه في حتة تانية مش في المسجد. قال ولحديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري اثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية، هذا أمر قد يحدث لبعضنا، جعله في الثانية ودخل في الأولى أو في الثانية، واحد يقول ما هو هيعرف لما يجي الإمام يجلس للتشهد، لا ما بنتكلمش الإمام في الأولى ولا في الثانية، لا هو الركعة اللي دخلها دي الأولى ولا الثانية؟ واخدين بالكم ولا لا؟ أنا هنا دخلت مع الإمام، دي أول ركعة تدخل معاه ولا دخلت معاه ودي الثانية؟ واضح؟ فليجعلها الركعة الإيه؟ ها؟ إلا إن كان قد دخل مع الإمام في أول الصلاة فليعمل مع الإمام، هيسلم مع الإمام. وأحيانا الواحد يصلي دخل مع الإمام، ولو جاء ليتذكر هو كم صلى ركعة مش فاكر، الإمام سلم يسلم، أنا دخلت معاه بقى أخلص معاه، مش كده ولا إيه؟ فيقول: وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أو لا. إذا شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية. لا ده هذا بقى الكلام، معلش أنا ما مش واضحة المسألة، أنا فهمت الأمر خطأ. أنا قلت هو ركعته الأولى ولا التالية بالنسبة له؟ هذا هو المنتظر. لا ده هو بيتكلم هنا على المأموم دخل مع الإمام في أولى الإمام ولا تانية الإمام، لأنه بيقول جعله في الثانية، هيبني على الأقل. الأقل يبقى إيه؟ إنها ركعة واحدة، يبقى التانية، يبقى أدرك مع الإمام التانية. بس هنا مشكلة، ما لو دخل مع الإمام الأولى ولا الثانية للإمام هيعرف إيه الكلام ده إمتى؟ ها؟ نعم. قال: وإذا شك، وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في، اجعل نفسه في الثانية لأنه الأقل، أو شك هل أدرك الركعة أو لا. شك، أنا أدركت الركعة ولا ما أدركتهاش؟ هل أنا كنت معاه في القيام؟ هذا عند من يعتد بإدراك الركعة بالإيه؟ بالقيام. أما من يقول بإدراك الركعة بالركوع ف هل أنا أدركت الإمام قبل أن يقوم من الركوع أو لا؟ لأ نفسه ناسي، شك هل أدرك الركعة أو لا؟ يبقى ما يعتدش بتلك الركعة، لأنه يبني على الإيه؟ ما المشكوك فيه كأن لم يكن، يبقى يجعل المشكوك فيه ها كالعدم. واضح واضح الكلام؟ ويسجد للسهو بعد ذلك، يبقى يبني على يبقى قضية، يبقى القضية عندي إيه؟ القاعدة، البناء على الإيه؟ الأقل المتيقن. في أي حالة مهما يعدد أمثلة ليها القاعدة أيسر وأسهل، إني أبني على الإيه؟ على الأقل. قال: وإن شك في ترك ركن. ها أنت بقى جاوب من غير ما تبص في الكتاب، شك في ترك ركن يبقى تركه. يعني أنا صليت الركن ده ولا ما صليتوش؟ يبقى ما دام شكيت المفروض نتحرى، ولو تحريت هاخد بالأرجح. لكن لو كان الشك عندي مستوى الطرفين أي شيء أشك فيه فهو كالعدم. وضحت الكلام؟ قال: وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق. وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهو في ترك واجب، لكن هذا الأمر لأنه قد يترتب على ذلك: هل أنا كنت في الركوع أو في السجود سبحت وقلت سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ولا لا؟ قال: إن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهو، لأنه قد يفتح عليه أبواب كثيرة جدا تجعل الإنسان يدخل في صراع مع نفسه لا تلتئم له صلاة على الإطلاق، يبقى الأمر أوسع. فالتيسير عليه أن ينظر إلى الإيه؟ إلى الأركان في الشك بالذات، في الشك بالذات. لكن إن توسع، وبالذات عند من يقول بتعدد الواجبات، يعني نحن لو نظرنا مثلا إلى كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه سنجد أن الواجبات فيه متعددة جدا أكثر مما ذكر عند الفقهاء، صح؟ نظرا لأنه يأخذ بقاعدة الأمر للوجوب ما لم يصرفه صرف في أي شيء بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم افعل فيصبح واجبا. إذا تتعدد جدا الواجبات، فلو فتح باب أن الشك في هذا الأمر يبني على اليقين وكأنه لم يفعله لن يخرج من ركعة إلا نادرا إلا وعليه سجود سهو، مش كده ولا إيه؟ فسيصعب الأمر عليه. فقال: وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك عكس الركن ولا يسجد للسهو، وكذا لو شك في زيادة لم يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل عدم الزيادة، في الزيادة الأصل عدمها، فطالما أنها عدمت فليس عليه أن يسجد للسهو. قال: هذه جمل من أحكام سجود السهو، ومن أراد الزيادة فليراجع كتب الأحكام. وأنا أقول فليراجع الشرح الممتع، فهو ممتع بالفعل، وقد أطال الشيخ رحمة الله عليه، وقد أطال الشيخ رحمة الله عليه في هذا الباب، فليراجعه من شاء إن شاء الله. يبقى بنتكلم عن الذكر بعد الصلاة في المجلس القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله، نعاود القراءة من كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وإن شاء الله إلى صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.